صل وسلم على اللي وضعته يا مناه ونبي وأشرف كيد المرسلين كمان وجينا في الغرب يا مناه ونسب في الدين على طول السنين أول ما نبدي نصلي على النبي المصطفى العربي أول ما نبدي كمان نقول ونصلي على النبي الزياد محمد حبيب الحبايب ورافع العالم علامات زار النبي بجيله في الجنة نايب عشان نبدي ونقول في قصة جابر ونسيم علشان سهل وعساف قصة من شوقي القناوي كمان في الدوار وجالس المالك عدافي وجالس الملك عدافي وجنبه ده القرن فرسان ونهار يلا السلام ده وتلم كل الغربان وغيمة ولي القيامة كبير العرب جابر بيقول كبير العرب جابر بيقول ولا الجد على ظل سيفه بمية وتسعين مقرون يطيب العرب بسيفه وحياة عروس القيامة وجابوا كمان دي ودي وقامت حوالي القيامة بكت بسيمة والعيون نحسانين وتلموا علامة كل البوادي لا ما كتبوا الألف والميم قالت يا ابويا ده انت شيخ البوادي قال لها يا بنت عمرك لا ما تخافيش وراك سجعان قوية لا يهمنا جوب على دياتي ما تخفيش وحنا قادر عيلة عادية يا بنتي عليا ما تقولي، يا بنتي عليا ما تقولي، ابن عمك راجل جبار، وتطلبي طلبتي تقولي عليا وحلمك لينام. اسمع كلامي بترتيب ونهار يلا السلامة، نمشوا السبع مغدين لما تقوم حول القيامة. البنت دخلت الجنانات وتزعم صبية وراها، ومعاها طرحوا الجنانات والبنات يقولوا وراها. غصب ابوها قلب بيقول غصب ابوها قلب بيقول سببها البت بيقول جوزك اشجع الرجال ومعايا 90 مجنون وهو كسبهم رجالي. البنت زاغت في الجنانات حياة رب البرايا، وجنبيها زغرة البنات وزغات من السبايا. من النساوين ابوها بالبول بيقول وفي انكا من الصبية، وجاية كمان الفرسان مع بعض نحقد النية، وقدامنا ما تفضل اوطان. بسيمة لما اتدارت واحترفت على جنب وماسك حرب رائفة، لما الصبايا قالوا لها مالك يا رسم، اللي كلمني والجيل ابن خيفة، هيدوني لابن عمي وانا ما جبلهوش، وحلف لا الجوازة تكون بكيفي عليا بيرمح ولا تكون لهوش، في الجنايل لا احضر بكيفي. جبر القريشي ضرب قبله، جبر القريشي ضرب الرجول، جابر ضرب الرجول تلم مات كل الشجعان جات الولد النجاة جات الولد النجاة ركب خل كمل الشجاة نخلينا كمل الشجاة للحرب نسب الميدان والله جم عشر ميات لما جم عشر ميات يعدوا الحلف والحيلوف مع بعض ماشيين سوية عند جابر بيقولوا حلوف ما تقول لنا فين الصبية البساتين نصاري بالقول بيقول هي ودي الصبية لاخدها غصب بلا رضيان ميت ميت من شعبان قال له اسمع يا ولد جابر يقول له يا ولد هنا عوقك مزيد في الجلط كتر كلامك معايا في الجل ولا زيد احسن ابطل كلامك لا ما وقفت البنت قالت ديتي عاوز وياخدني بين ما بين وطعن الزاد الميت ميت من شعبان قال له يا ولدي اقول لك حلف انا بتجوز بمال او ان كنت عاوز تاخدها تنزل معاها كمان الميدان ولبست الزرد المثلث ما بين على كفوفها لبست الزرد المثلث ما بين على كفوفها مسكت الخلل وسعان وخادت حرب رغيفة وخادت حرب رغيفة مسقي السن بالمتقال لما لما لما ولما تحزنها بصة غزال دو البنت كاتل عملها دو البنت كاتل عملها دو حياة عروس القيامة وفي الصحة شايفة عملها ولا حد واقف قبلها لما لما لما ولما لما توضع كمال الاتنين وفي الخلل واسعان قعدوا في الحرب يومين ومقدر ثلاث ايام وضيقت عالواد البنت نصر منها رب في الحجبان خربان وليق جابر القريشي قال له يا عمي يا صباح الخيرات وغلبتني وجارت في الجبال قال له يا ولدي وها عمل لك كيف وجذف معاها حصان لتغلبها قال له تاني انا ما قبلهاش الميت ميت من شعبان احسن وتخبطنا خبطة نضيف وتسقينا الحلايا مرر صدت غزالة وجدي وقالت يا سلام ما حد هنا يوقف جبالي قرب وجايا داخلة للدوية ولقيت كامعات وقم كغنى كبر الكهانة اسم زهلول وراجل في الحرب قادر وقف طابور وقال وقف يا زيون محدش من هنا ينقل زهالي انطق لزقك الحلايا مرار في يمينين انت فارس وباين عليك خلي خيلان لكن حال لزقيك الحلايا مرار وانت قايد الدش يا خالي انت قايد ومن قدام قول لي قبل جاي من وين هينا ما سيب لي خيول على بلدك تروح قرب هودني واسمح كلامي احسن عجبك عصف تقال كلام ما تقول لجيبك على الصف قضي الكلمة الحلوة فتوها وقعد دق النقصات اليوم روحه وجاية وتسمع دريز الحسن حرات قطة دغايب وتسمع رن الضبابيس نجار في قعر غاوة قالوها وطبقوا الدرد قالوها وطبحوا الدرد الخسيس عقبه بيرد دمى مربط وبطال دمى مربط وبطال لما لما ولما الكهن راجل جبار قرص على بسيمة قرص على بسيمة والله قرصي تعسد لمها في الرجزان لمها في الرجزان ضرب حرب على عيفة ضرب حرب رقيفة والله قطعت اللبب والنابوية الشريحة لما وقعت البنت لبس لبس الفرسان تخو عليق الفرسان شرع عليق السيف يجيبها اربع كمان وقف نصر يقول له الحاسب ليك حياة عروس القيامة اللي تطلب احنا دفع عينه ليك طالبك يا قلب الامل قملت زاجر وسط العرب تقول وكان الفارف خطفا خطفا والله جبها والنبي جبها على الرجزان وزغبيها وسط الجبال Ha ha ha ha! ما والله ولقيها بنت قالت له غشتني وتعالى قال غد يا فارس خنشوف كمان المدينة نزل مدينة الكاري لما عار عندي الغرايب جابر وبالقول بيقول ويا ما تضرب طبولي خلي حبايبي يجوني نعرف النواجد حال تسع طبولي دقت العاشر وطبلي السلطان سرايا تاتح سرايا قبيلة تاتح قبيلة مدينة تاتح مدينة وتلمت كل الغرباني كل العرب في الدوار دوت لم كل العرايب خبري قال يا جد قال دعار عندنا نروح نشوف الصبية غارت من هنا كان تلموا لما ولما تلموا لما ولما نصاري أبدا يقول سن 17 سنة ما تم السن الفرسان حلب يا منا استنى الميت ميت من شعبان